بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. إن الله جل وعلا يسلي في هذه الآية رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان يناله من الغم والهم والحزن بسبب تولي قومه عنه وإعراضهم عنه وعدم استجابتهم لدعوته، فأعلمه أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، أن أمور عباده بيده، وأنه وحده الهادي، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فقال له: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. لو شاء الله جل جلاله لجعل الجميع مؤمنين كما تريد وكما تحرص عليه، لكن لله الحكمة البالغة والحجة البالغة، وأفعاله لا تنفك عن حكمته جل جلاله. اقتضت حكمته أن يكون بعضهم مؤمنين كما تحب، وأن يكون بعضهم ليسوا بمؤمنين، وهم الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لأن الله جل جلاله أراد أن يكون الإيمان مبنيا على التكليف والاختيار، يدخل فيه صاحبه بمحض الرضا والتدبر في الآيات الموصلة إلى الهدى، وبهذا يتم الفوز والسعادة في الدنيا وفي الآخرة، وينفر منه ويفر منه من دس نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من دنس نفسه بأدران الشرك وركب رأسه وأطاع هواه فكان من الخاسرين. ولو شاء ربك لجعل الإيمان قسرا وإلجاء، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو شاء ربك لجعل الإيمان قسرا وإلجاء فكان الناس جميعا أمة واحدة، لكن له الحجة البالغة والمثل الأعلى، لم يشاء ذلك. فلا تأس على عدم إيمان قومك، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. جاء هذا المعنى في آيات كثيرات من كتاب الله عز وجل: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، سورة الأنعام: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وكل هذا على وفاق الحكمة البالغة والعدل المطلق. إن الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. إن هداية البيان مبذولة للخلق جميعا، أما هداية التوفيق يختص الله بها من قبل عن الرسل وعن الدعاة هداية البيان. هداية البيان مبذولة لكل الخلق. وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم، فاستحبوا العمى على الهدى. إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أما هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لقد حاول نبينا صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، لكن لم تسبق لعمه من الله الحسنى، غلبت عليه شقوته، فكان آخر ما قال إنه على ملة الأشياخ، على ملة عبد المطلب. لقد حاولها خليل الرحمن إبراهيم مع أبيه، يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. حتى هذا الاستغفار الله جل وعلا قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، إما على الهداية أو على الضلالة، لكنه فاوت بينهم، فهدى من يشاء إلى الحق وأضل من يشاء عنه. وله في كل هذا الحكمة البالغة والحجة البالغة، ولهذا قال جل من قائل ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ثم قال تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أي إن هؤلاء المشركين من قومك اتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم من دون الله، وقد ضلوا في هذا ضلالا بعيدا، فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ ليس لهم من ذلك شيء. اتخذوا أولياء ينصرونهم من دون الله وقد ضلوا ضلالا بعيدا.